السقط سقط هو الخطا من كسر كلامه كسر سقطه ومن كسر سقطه كسرت ذنوبه ومن كسرت ذنوبه فالنار اولى به لذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما ياخذ بلسان نفسه ويحدثه يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن سوء تسلم والا فاعلم انك ستركب يا لسان اما ان تقول خيرا فتغنم عند الله او ان تسكت عن سوء فتسلم من عذاب الله واما الثالثه والا فاعلم انك ستركب لذلك قال الامام النووي رحمه الله لا ينبغي لمكلف المكلف هو المسلم البالغ العاقل الذي كلفه ربنا تبارك وتعالى في دين الاسلام لا ينبغي لمكلف ان يتكلم الا بكلام ظهرت فيه المصلحه قبل ان تتكلم إذا كان كلامك يحقق مصلحة وسكوتك يحقق نفس المصلحة فسكوتك أولى قالوا لمن؟ قال لأن في السكوت السلامة والسلامة لا يعدلها شيء فلربما نطقت بكلمة واحدة تستحق بها سخط الله جل وعلا فعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة انظر معي بكلمة واحدة تحقق أقوال الله جل وعلا وبكلمة واحدة تحقق بها سخط الله جل وعلا وفي الرواية الأخرى التي رواها الإمام الترمذي من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة تريد بها الخير بإخلاص لله جل وعلا يكتب الله عز وجل لك بها رضوانه إلى يوم القيامة منذ أن قلت به أو نقلت سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ وما بلغ. كلمة غيبة، كلمة نميمة، كلمة بهتان، شهادة كفور تقولها في ساعة نسيان وغفلة، ما تظن أن تبلغ ما بلغ. فرقت بين رجل وامرأة، فرقت بين جان وجار، فرقت بين أصحاب، فرقت بين المسلمين، ما يظن أن تبلغ ما بلغ. يكتب الله عز وجل له بها سخطه إلى يوم القيامة. قلت الكلمة فسقط الله عز وجل عليه، فعشت حياتك كلها في سخط الله، ثم مت على سخط الله، ثم بعثت على سخط الله، ثم وقفت أمام الله على سخط الله بسبب كلمة. أسألك بالله يستوجب البغض، وإن الرضا يستوجب الحب، وما بالك بحب الله، وما بالك ببغض الله لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى وقال: يا جميل إن أحب فلانا فأحبه. هل سمعت يوما طول عمرك تسمع عن أكل بالخمر وشرب بالخمر وزواج بالخمر وطلاق بالخمر وجيش بالخمر وإخراج بالخمر وسكن بالخمر و... لكن حب بالخمر جديدة؟ لكن إن الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يسأل عنه ما يفعل. يسألون: يا جبريل إني أحب فلانا، ويسألون رضوانه إلى يوم القيامة. أحبتي في الله، إياك إياك أن تظن أن الكلام يقع سدى وليس عليه محاسبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عند الاستقامة ليست أداء الفرائض فقط، بل أيضا استقامة اللسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة اللسان دليل على استقامة القلب، واستقامة القلب دليل على استقامة الإيمان. فالقلب وعاء واللسان فأسلم. فإن حظ الرجل من لسانه فلغيره، وفي أذنيه فلنفسه. اللي بيطلع من لسانك غيرك هو المستفيد، أما ما دخل الأذن فأنت المستفيد. لسانك أن عامة أهل الجهل هم الذين لا يسمعون، إنك قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لمزجت. قلت كلمة، هي لم تنطق أصلا بكلمة، لكن الإشارة إذا كانت إشارة عائشة تغير ماء النهر والبحر حتى لا يستطيع الناس أن يندفعوا بشيء منه، فما بالكم بمن يقع في أعراض. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير، فعند الإمام سننه. من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، إنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. عارف بيتك؟ سترك وغطرك؟ اللي انت حاسس ان ده مملكتك؟ كل اسرارك محمية؟ الله عز وجل ان راى فيك انك تفضح المسلمين يفضحك ولو في جوف بيته، لانك لست اعز على الله عز وجل من المسلمين. فيا من اغلقت سمعك وبصرك على الناس، اذا كان لك سمع فالله سميع، واذا كان لك بصر فالله بصير، واذا كنت تحس في نفسك القدرة فالله عز وجل على كل شيء قدير. احبتي في الله، لما خلق الله عز وجل آدم قال: يا آدم قد جعلت على فمك طبقا، يعني بطاء أو إف أو إف أو إف. يا آدم قد جعلت على فمك طبقا، فإذا هممت أن تتكلم بما لا ينبغي فأطبق. هتتكلم بكلمة مش مكانها، لا تحدث مصلحة فيها معصية فيها قيمة فيها بهتان، وقد جعلت على عينيك طبقا، فإذا نظرت إلى ما لا ينبغي فأطبقهما. عارفين النظر؟ أحاديث كثيرة في باب النظر فيها الموضوع وفيها الضعيف، وأصح ما فيها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاج قال: أصل فسر. وأما حديث علي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليس لك الآخرة، فهو حديث منك الله يسلمك. يا آدم قد جعلت على عينيك طبقا، فإذا نظرت إلى ما لا ينبغي فأطبقهما. اقفلهم. يا آدم قد جعلت على فرجك طبقا، وقد جعلت على فرجك سترا فلا تكشف ستره إلا لما يحل لك. لسان وعين وفرج، إذا هممت أن تتكلم بما لا ينبغي اقفل، وإذا نظرت إلى ما لا ينبغي اقفل، وإذا هممت أن تكشف ستر فرجك فلا تكشف إلا. يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فكأن سفيان رضي الله عنه وأرضاه استعظم قضية الاستقامة، فقال: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. يا رسول الله ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الفم والفرج. يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ عايز نصيحة من الآخر كما تقول. يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال: أخوف ما أخاف عليك هذا. وعند الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من نجاه؟ ما أخوف ما تخاف عليه؟ من يضمن لي ما بين رجليه اللسان وما بين رجليه فرج ذكرا كان او انسا اضمن له الجنه. وعند الامام الترمذي بسند صحيح من حديث معاذ رضي الله عنه لما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن خصال الخير معاذ اراد ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام عن الخير. في ناس بتسال عن الخير في ناس بتسال عن الشر وده مشروع وده مشروع. اريد ان اعرف عملا يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. فتحدث النبي عليه الصلاه والسلام عن الصلاه والصيام وقراءه القران والجهاد في سبيل الله والحج واعمال كثيره. لكن قال يا فلا تنتفع وممكن تصوم ولا تنتفع وممكن تزكي ولا تنتفع وتتصدق ولا تنتفع وتحج وتاخد لقب حاج ولا تنتفع. لكن اريد واريد لك ذلك كله. عايز احفظك على صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك والوتر وقراءتك القران وقيام الليل. الا ادلك على ملاك قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك رسالة. تقوم تصلي الفرد وتقول ده بلد مع منهاج دين. ده احنا بنصلي خمسة يا راجل الفجر. انت يا عم هو الناس ما عادش عندها ايمان فخور قوي بصلاة الفجر. تصلي القيام تنوي الصيام طب راح فين فجرك وراح فين قيام الليل انت بتضيعه ليه؟ الا ادلك عنك لكن ذلك كله. قلت بلى. قال كف عليك لسانك. قال يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به واحنا كل حاجه هنتحاسب عليها. قال ثكلتك امك يا معاذ. وهل يكف الناس الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب والصلاة والسلام على من إذا ذكر اسمه في مجلس طاب. ورضي الله عن أبي بكر خير الأصحاب وعن عمر الذي كان يقول الحرب دائما ويخاف يوما أن يعاد. وعن عثمان ذو النورين المقتول ظلما وما تعب الصواب. وعلى علي الذي يوم البدر والصدر يوم الأحزاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام أظنكم تعرفون لقمان هو الذي سمي باسمه سورة لقمان من القرآن الكريم. الكريم الكريم الكريم هو الذي كثير من لاحظ ولده في القرآن الكريم لقمان هذا ما كان نبي ولا رسول بل ولا كان أحد كبار القوم بل كان عبدا أسيرا عند سيد الله تصور تصور تصور من يضرب به المثل في الحكمة خادم أجير عند سيد يرعى الغنم ويذهب إلى السوق ويحمل متاع سيده لكنه كان حكيما كان حكيم يضع الشيء في موضعه وكان الناس يمرون عليه ويرعى الغنم وفي يوم من الأيام وجدوه قد وصف الناس بالحكمة فوقف عند رأسه وقال يا ألست عبد بني فلان وشلت الخدام بتاعي فلان قال بلى قال ألست كنت ترعى الغنم بالأمس في جبل كذا وكذا وكذا قال بلى قال إذا ما الذي بلغ بك إيه اللي وصلك للمنزل بقى من خدام بيرعى الغنم على سفوح الجبال لما قال صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما الذي بلغ بك ما أمر قال صدق الحديث وطول السبول عما لا يعنيه اللي ماليش فيه ما بتكلمش ماليش في النجارة ما بتكلمش ماليش في الحدادة ما بتكلمش ماليش في الزراعة ما بتكلمش ماليش في الدين وخاصة الدين قال صلى الله عليه وآله وسلم إن كذبا عليك ليس ككذب على أحد غيري إنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يفرح حديث ورع يطلع عن منبر قال الله قال رسول طب انت اتحققت الأول طب سألت أهل العلم طب بحسب طب ده كلام النبي فعلا ولا واحد كذب على ورقة طعمية طب انت متأكد هو حتى هيكذب على النبي يا راجل ده اللي كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عدد شعر أما العلماء الحديث منعوا ليه بخاري ومسلم وأصحاب الكتب وهؤلاء العظام لماذا عشان وجود كذابين طب انا ما وصلتش اكذب على النبي نعم انك اذا تكلمت بغير تثبت انت كده كذاب لا تقل عن رسول الله الا ما تسب ان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم لان دي مش هي الصنع لو فشلت نجيب غيرها تدين شرع ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للبشرية تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فيأخذه الناس عنك ويرفعوه النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتدينون به وحديث باطل لقمان هذا قال له سيده يوما يا سلام لما يكون خدامك حكيم ولما يبقى ابنك حكيم ولو كان ابوك حكيم تبقى من احسن الناس قال له سيده يوما يا لقمان اذبح لنا شاة واتيني بأطيب نطفتين منه احسن حتتين هتكون فذبح وسلف ثم جاء بالقلب واللسان ووضعهما في طبق وقدمهما الى سيده خلاص في السيد تأكد أن القلب واللسان أطيب ما في الجسد. ثم كان مع الرجل قال يا فلان اذبح لنا شاة وأتيه بأخبث نقطتين منه. فذبح وسلم ثم جاء بالقلب واللسان ووضعهما في طبق فقدد معهما إلى سيد سيد السيد سيد يعرف حكمة الحكمان والحكمة وضع الشيء في موضعه. لما تروح عند واحد من كده من آبائنا وأجدادنا تلاقي بيحط الكوباية في مكان والكنكة في مكان والقلم في مكان والترقوش في مكان والبلط في مكان. تقول الراجل ده عايش بالحكم يعني بيحط كل حاجة مكان. فلما لما يطيبوا يبقى القلب واللسان افضل حاجه فيه واذا خبز اخبث حاجه فيه. اليس هذا هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ الا وان ما في الجسد مضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد. الا وهي الطيبه. اقول قولي هذا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا هدمنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لحسن المصير اليك وعتابا الى يوم القدوم عليك. انك لكل جميل جميل وانت حسبنا.